بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darsa kitabu al-usul sita الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يانا ووزو الله سبحانه وتعالى تلمنزيا الأصل الأول na leo biidhnillah tutaanza al-aslu athani wujubu al-ijtimai ala al-haqi wal-nahi ala al-tafarruqi fihi qala rahimahullah أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه الله سبحانه وتعالى amewaamrisha waumini kuwa kitu kimoja katika dini na akawakataza kutokamana na kutofautiana na miongoni mwa sababu ambazo mara nyingi huwapelekea watu kuwa na furqa baina yao ittiba'ul hawa kufuata matamanio ya nafsi sababu asl ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyokuja nayo وحي أمبوني معصوم القرآن والسنة قرآن سنة ليعصمة العصمة من الزيغ والفرقة والاختلاف والضلال والانحراف وكتاك كيفذي وكتوكمانا نكبين نفرقة اختلاف نوكتوف نكشكمانا القرآن والسنة kini watu walipofuata matamanio ya nafsi zao ndio ikawa hali kama hii pia mna sababu ya ikhtilaf na tafarruq fi din aljahl kwa sababu zinazowapelekea watu kuhtalifiana katika dini ni ujinga kama nilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Amr fi al-Bukhari wa Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا شكريا بإنفان الله mambo ambayo yaonekana na macho na watu wasikie kwa masikio yao watu ambao hawajafikia daraja ya kutoa fatwa huacha kuwa ni talib ilmu lakini mtu yuko tayari na ana jur'a ya kusimama mbele za watu kuulizwa maswali bali wengine katika maridio aulizwe maswali ajibu ni sawa si sawa ngamba ala Allah. Waendelea tu. Wakawa ni wenye kuleta sababu au kuwa na sababu, ni sababu ya kuleta ikhtilafu baina ya waumini. Kadhalika katika sababu za tafarru, at-ta'nu fi ulama'i sunna, kuwafanyia ta'an wanaovioni wa sunna, wa madhu ahli al-ahwa'i wal-bid'a, na kuwasifu watu wenye kufuata matamanio ya nafsi na watu wa bid'a. Leo ukitizama katika mujtamaa tunaoishi, watu wa bid'a ndio waonekana ni watu wasomi wakubwa, na watu wa sunna wakaonekana ni watu kazi yao hii haramu, haifai tu wana lolote wale. Na ndivyo ilivyo katika mujtamaa, wallahi wa rabbi. Utaona watu wa bid'a, mtu tafi bum bum bum, hana chochote, faqir fi al-ilm, lakini ndio akatangulizwa mbele akasifiwa, ah fulani bwana ushamuona kwenye channel fulani bwana yualetwa, basi ashakuwa mwanao chuoni maadamu anaonekana kwenye channel fulani. Na yule mwingine ambaye haonekani kwenye hizo channel wanazozitaja wao, akaonekana huyo hana chochote huyo, na ukamsikia huyo anayesifiwa kuwa na elimu akizungumza wewe, na wewe umenusa harufu tu ya elimu, utasema alhamdulillah alladhi afani mimma btalahu, maana ni mtihani. Kwa hiyo kuwafanyia baadhi wanaoviona na kuwasifu watu wa bid'a ni katika sababu za kueneza ikhtilafu. Qal amara Allah bil ijtimaa fi ad-din wa naha 'ani at-tafarruq fihi. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. الله سبحانه وتعالى هذه جambo akalibainisha kwa ubainifu wenye kutuliza nyoyo na kumponya yule aliye na maswali mengi kiasi cha kuwa hata ami iwafahamu. ونهانا ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. Allah subhanahu wa ta'ala akatukataza sisi tusije tukawa kama wale waliofarikiana na kukhtalifiana katika wale walikuwa kabla yetu wakaangamia. Wadhakara annahu amara almuslimina bilijtimaa fi ad-din wa nahahum 'ani at-tafarruq fihi. Akataja katika kitabu chake kuwa amewaamrisha Uislamu kuwa kitu kimoja katika dini, na akawakataza kutokamana na kutafarra. Qala wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min al-ajabi al-hujabi fi dhalika. Sio Qur'an peke yake, bali katika sunna pia. Tastaajabu ukiona namna sunna ilivyobainisha ili jambo. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. نعم يكفيكي حالي وكو وجينغا أمينيها كل كتفوتيانا كتك مسينجي يا ديني نفروع ذا ديني نديو علم نديو فقه كتك ديني. Hebu tizama wewe leo, utamkuta mtu azungumza ikhtilafu zipo, zilikuwepo, akusudia nini ikhtilafu katika usul na furu'? Kwa huyo akifanya bid'ah awachwe, ni ikhtilafu. Je, ni kila ikhtilafu yakubalika? Tutakuja kuona hapo mbele. Na watu wakizungumzia kwa ikhtilafu zipo, ni ikhtilafu zipi ambazo sheria imekubali kuwa hata zikuwepo hazitakuwa ni sababu ya kuleta furqa baina waislamu? Maana hapa ndio wanapopashika ahlul bid'ah wazayr, yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa alfitna. Na yote ambaye hajakita mizizi katika kufahamu manhaji ya ahlus sunnati wal jamaa, utamuona shubuhat kama hizi akiletewa, basi خلاص ateleza moja kwa moja kufuata yale maneno yanozungumzwa na watu kama hao. Qala wa sara al-ijtimaa fi ad-din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. kuwa kitu kimoja katika dini ikawa hakuna anayezungumza hili isipokuwa zindiq ama mwenda wazimu ndiye anayezungumza mambo haya. Hii ndio hali ilivyofikia. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله قوله أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه إلى آخره. قال الأصل الثاني من الأصول التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى مسينجي وبيدي كتكيل مسينجي ألي يرذيش الإمام المجدد رحمه الله الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه kuwa kitu kimoja katika dini na kutukataza kutokamana na kutofautiana tafarruq. وهذا الاصل العظيم قد دل عليه كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعمر الصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. مسنجي هو عظيم ونا دليل كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نصنا يمتمواك صلى الله عليه وسلم نعمل يما صحابة رضي الله عنهم بل نويم وليتتمولي رحمهم الله تعالى. أما كتاب الله تعالى تكزومزي كتاب شاء الله سبحانه وتعالى فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أي حق تقواه امتحني الله سبحانه وتعالى حقيكم شاء الله سبحانه وتعالى امتحني الله سبحانه وتعالى أولى أتشمه أبوني واجب يوينكم شاء بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وكتكليزا لألي وامريشا وكجيبوشا نيالي ألي وكتازا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولم سفة اسبقوا كتك حالي يكون وإسلام واعتصموا بحبل الله جميعا أي تمسكوا بحبل الله نمشكماني نكام بيا الله أي بعهده أو بدينه أو بكتابه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم نحبل الله وابو كتكوري وفسيري كوني أهادي أن يجكو الله سبحانه وتعالى جويته نمجين وكسيما كشكمانا ديني ياكي أو قرآن نقوم فواتم تميواكي صلى الله عليه وسلم يوتي أيجيكتك واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولم ستفوتيان واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا كيشاء الله أكوكمبوش نعمة ذاتي يويا وومين walikuwa maadui baadhi ya wao wakiwachukia wengine Allah subhanahu wa ta'ala akazifunganisha nyoyo zao wakawa ni ndugu wa kuntum ala shafa hufratin minan nar na mlikuwa katika ukingo wa moto fa anqadhakum minha Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa kutokana na ule moto. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الاعتصام بحبل الله هو دينه كشكمانا نكام يا الله سبحانه وتعالى كشكمانا ندين يا الله سبحانه وتعالى وانغفوا ليتلتي الله سبحانه وتعالى كتابك الله سبحانه وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى والاعتصام بالكتاب والسنة dhalika huwa sabilul mu'minin, njia ya waumini ni kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa kitu kimoja katika kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio njia ya waumini. والتفرق والاختلاف في الدين والاختلاف في الدين سبيل المشركين وطريق المبتدعين. نكفرقيانا نكختلفيانا katika dini, hii ni njia ya washirikina na njia ya wazushi katika dini. والاجتماع على الحق طريق السلف الصالحين اصحاب الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنه. Na kuwa kitu kimoja katika haki. Hapa ndio watu waelewe. Hii aya wao huitaja wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kuna al-bid'a wasema hivi. Makusudio yao ni kuwa watu wawe kitu kimoja bila ya kujali tofauti zao, kuwa huyu ni mzushi, sufi, yule mwingine mshia, yule mwingine ikhwani, yule mwingine kadha, yule mwingine kadha. Watu waweke tofauti zao mbali, waweke kitu kimoja. Sio maana ya hii aya. Fahamu Muislamu, sio maana ya hii aya, usidanganywe. Tizama aya haikusema wa'tasimu jami'an, haikusema hivyo. Imesema wa'tasimu bihablillah. Muulize huyo anayesema, hiyo hablullah nini? Wa'tasimu bihablillah jami'an. Kwa hivyo ijtimaa ala alhaqi, hiyo ndiyo njia ya salafu salih, wale waliokuwa na fahamu sahihi ya nusus za Qur'an na sunna. Amma alfurqa, hiyo si njia wa mini, njia ahli bid'a, wazushi katika dini. Fahadhar Allahu rabbul alamin من الفرقة والاختلاف. الله أكتك تازن تاذريش كتكمان فرقة. قال الشيخ ابن عثيمين وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أكتك تازك وكما هاو وليفرقيانا نكتفوتيانا كتكدين na akaweka makamio makali kuwa hawa watapata adhabu kubwa mno. Waqala ta'ala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. So katika kukhtalifiana mutafeli katika mambo yenu na zile nguvu zenu zitapotea, kwa sababu katika umoja kuna nguvu. قال وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم هم أصحاب البدع أصحاب الضلالات وأهل الأهواء. ونوكسليو هابا نواتوا بدع وبطوف واتوا نوفواتا متماني ونفسزان. وكانوا شيعا أي وكانوا فرقا وأحزابا في الضلالة يعمهون. وكانوا مكون دمبالي مبالي حزب مبالي مبالي katika upotofu tu upotea ndani yake. Lasta minhum fi shay, huna uhusiano na wao chochote. Bimaana Mtume salama amejitenga kabisa na kila anayekuwa na jambo kama hili. Farraqu dinahum wa kanu shi'a. Waqala ta'ala shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ينبغاني علي وصي الله أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه وصية الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولنوح وللنبيين من بعده. متموتك من زياء نوح كنت لأمبيل واتر موسي ووصيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ووجوب الاجتماع على الحق أصل من أصول أهل السنة والجماعة. واجب وكو كتو كيموجا كتك حق لمسينج كتك مسينج أهل السنة والجماعة. ففي هذه الآيات الشيخ ابن عثيمين سيما katika hizi ayat ulizozitaja naha Allah ta'ala ani tafarruqi Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza ndani yake kutokamana na kufarikiana wa bayyana awaqibahu alwakhima ala alfardi walmujtama'i walummati biasriha akaeleza mwisho wake mbaya kwa mtu mmoja mmoja kwa mujtama kwa umma mzima. Hii ni dalala katika Qur'an. Wa amma dalalatu sunna ala hadha al-asl al-azim, ama tukija katika sunna dalili ya huu msingi adhimu, faqad qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-muslimu akhu al-muslim la yadhlimuhu wa la yahdhuruhu wa la yahqiruhu at-taqwa huna at-taqwa huna wa yushiru ila sadrihi بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. نتوما صلى الله عليه وسلم كتك كوبينيشهم سنجي أسيما المسلم أخو المسلم مسلام نبياك مسلم لا يظلم حمدلوم نبياك wala yakhdhuruhu wala hamuangushi wakati muislamu mwenzake ahitaji nusra yake na ana uwezo kumnusuru wala yahqiruhu wala hamdharau kisha akasema takwa ipo hapa na kama tunavyotaja kuwa ikiwa takwa iko ndani ya moyo itadhihirika katika nini vitendo wala haijamaanisha hii hadithi kuwa mtu anapokatazwa jambo ovu analifanya ajibu nayo attaqwa hauna wewe huna uchamungu kama uchamungu upo ungelionekana katika vitendo vyako. Yatosheleza mtu kuwa na shari kumdharau ndugu yake muislamu. Kila muislamu kwa muislamu mwenzake ni haramu damu yake kuimwaga, heshima yake kuingilia na mali yake kuijepa na kumdhulumu. Haifai. Na haya yote yazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuhimiza waislamu kwa kitu kimoja katika haki. Wa fi riwayatin la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Mtume sallam akakataza kuhusudiana, kuchukiana, watu kuchunguzana, tukawa mchungu wa mwenzake tu. Kadhalika munajasha وهو أن يزيد في ثمن السلعة ينادي عليها في الأسواق أو ينادى عليها في الأسواق وغيرها نبالي متو أن باي آجا كتك منادى أو انجزي بي شلنجي مية سيما مية نمسين كن بها تاكي لا رغبة في شرائها هنا رغبة هي كنوا كدكت بل بقصد أن يغر غيره بشرائها بثمن غالي كلا نتوكتاك أن يكون مغوري ولمنجين أن ننوك وثمان يجيو وهذا حرام أو نجز بي فهين لابدا مبانغ أن يولي موزاج أما بس تكون ذور نجيك مسلام وجيو وكتاك كده كده وعشان يمفاني لي ولي ببسا نينجي وتسيانا آجا ناتشو سمامية من سمامية بي مياتاتو مياني مياتان kifika elfu pengine kile kitu atasiki maake elfu lakini ule ni mhitaji mwache sasa chukua shambandika haram la tanajashu wakunu ibadallahi ikhwana na mwenyote waja wa Allah ni ndugu moja wafi riwatin la takatau wala tadabar msikatane ولا تدابروا ولا مسبيان ماونغو كلا موجا كاوا حمجالي منزاكي ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن كمؤمن منزاكي ni kama mfano wa jengo iwe moja hutilia nguvu juu la pili. Tizama taswira aliyochora Mtume za sallam namna waislamu wanavyotakikana kuwa kitu kimoja. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب رضي الله عنه ألا أدلك على تجارة يعني سيكون غوزك تكبي أشارة قال بلى يا رسول الله وأيوبك ومنديه يا رسول الله قال تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وننبيه كتكولت إصلاح بين يواتو وسينواء ونقواربك وتقارب بينهم إذا تباعدوا وكربيش ويكرب ونبقوا مبالمبالي إنه هي حديث هيك ثبوت إنما يتاجع الشارح رحمه الله وفي مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتحاب والتآلف ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب التي تقوي ذلك تنميه في مقابلة ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة كتك مكبالة وأمر يمتوم صلى الله عليه وسلم يكوى أمريش وأميني كبندانا na kupendeana khairi na kusaidiana katika mema na ucha Mungu na kufanya asbab zinazokuza ule undugu baina yao mkabala wa hayo Mtume sallama akakataza kila njia inayopelekea furqa baina ya Waislamu akakataza kila njia ambayo yawafanya Waislamu wawe mbali kila mmoja kuwa mbali na mwenzake akakataza nao ni kwa sababu katika ile tafarruq ndani yake kuna kuchukiana kuna mafasid makubwa sana yanapatikana ndani yake fatafarruq huwa qurratu aini shayatin aljin walins tafarruq baina waislamu ndio pumbao la macho la mashaitani katika majini na watu لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الإسلام أن يجتمعوا على شيء وسبب ما شيطاني katika watu na majini hawapendi waislamu kukusanyika kwa kitu kimoja katika jambo lolote wataka wafarikiane na wafurahie fahum yuriduna an yatafarraqu wanachokitaka wao ni kuwa waislamu wafarikiane li'annahum ya'lamuna anna at-tafarruqa tafattutun lilquwwati allati tahsulu bililtizami waltijahi ila Allah azza wa jalla sababu wao wajua kuwa watu wakifarikiana kama ile kaida wanaohitaji divide and rule ukiwasambaratisha utaweza wewe kuwahukumu na kuwa juu yao ile nguvu ambayo itapatikana kwa wao kulazimiana na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala itapotea. Ikipotea ile nguvu wao ndio wataweza kuwatawala. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله. Mtume صلى الله عليه وسلم ameamrisha na kuhimiza watu kupendana, kushikamana kwa maneno na vitendo vyake. ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذهاب الريح نمتوم صلى الله عليه وسلم أككتازة تفرق ناختلاف أم بأي بلكية كلمة وإسلام كسمرتك نزل انقوزا وكبتيا هيني كتك سنة وأما عمل الصحابة تكيجا كتك فيتينو فيما صحابة فقد وقع بينهم رضي الله عنهم الاختلاف إلي وايك تكيل بين المصحاب اختلاف ابن آدم لكن لم يحصل به التفرق ولا العداوة ولا البغضاء أي كتكيل بين ياوك فرقيانا ولا كتكيانا ولا هو لويلة فقد حصل الخلاف بينهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتوكي خلاف بين المصحابة وكاتب متوم صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم كي وحاي الخلاف إذا كان على قاعدته لا يضر شيئا Khilafi kiwa iko katika msingi wake haidhuru chochote. Qaida yake ni fima yasughu an yaqa'a fihi al-khilaf. Katika yale mambo ambayo yawezekana na yakubadilika kisheria kuwa hapa pawezekana kutokea nini? Khilaf. Na wale wanaotumbukia katika hiyo khilaf wawe ni ahdun lilwuqu'i minhu, iwe ni mtu ambaye amefikia daraja iweweza kujitahidi katika lile jambo. Kwa hivyo jambo la kwanza, iwe ni jambo ambalo yakubalika ijtihad ndani yake kuwa yawezekana kutokea ikhtilaf, na yule anayefanya ijtihad awe ni mtu ambaye wastahiki kufanya nini? Ijtihad. Hii ni kaida muhimu sana kufahamika katika suala hili. Thumma yakunu ala qa'idati al-mahabba. Ka qa'ida ya mahabba. Na watu wakinasihiana katika mambo kama haya, an-nasihatu laysat ala shart al-qabul. Nasiha iko katika sharti ya kukubaliwa. Yaani bi maana ukitoa nasiha lazima yule mtu unayempa nasiha akubali. La, wefikisha. Wefikisha. قال الشيخ ابن عثيمين فمن ذلك اتو مفانو ومصحابه هو وليواي كختلفيانا لكن اختلافيا هيكوا بلكيا واو كتشكيانا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوه الاحزاب متوم صلى الله عليه وسلم alipomalizana na vita vya wale makafiri waliokuja makundi mbalimbali ahzab vita vya khandaq وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقض العهد. أكاد جبريل كم أمرش متوم سلم عندك وبني قريظة وليفنج أهادنا متوم سلم كتك حال نزيدكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه متوم صلى الله عليه وسلم أكوان بيا مصحبواك لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه اسسوالي mmoja wenu ala asiri isipokuwa kwa bani qurayza tuondoka sasa twendeni فخرجوا من المدينه الى بني قريظه kutoka madina wakaelekea kwa bani qurayza وحان وقت صلاه العصر ikaingia wakati wa swala ya asiri فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس. بعضيا وكسم سيسي هتصلي على سير مبكة فيك وبني قريظة حتى كما جوا لتتوى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فنقول سمعنا وأطعنا. سبمتم صلى الله عليه وسلم أمتون بيمني وتسوالي عصري mpaka kwa banu Quraidha, na sisi tusema sami'na wa ata'na. Wa minhum man qala nusalli fi alwaqt, wengine akasema la, bali tuswali huu ndio wakati wake. Bi anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam arada bidhalika almubadara wal isra' ila alkhuruj wa lam yurid minna ta'khir as-salat, sema kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alichokitaka hapa ni tufanye haraka katika kutoka, wala hakukusudia kuwa tuicheleweshe swala mpaka wakati wake utoke. طيب وش اختلفيانا بكتك سؤالين كتك فهام مختلفيانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم ولم يوبخ على ما فهم. خبار زي كان فيك يمتوم صلى الله عليه وسلم هكم تري وكالي يوتي ولا هكم كمي يوتي كتك فهم وياك يلي فهم. وهم بأنفسهم رضي الله عنهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواهم صحابة رضي الله عنهم هواك اختلفيانك وأجيلك اختلفيانك ورأيك كفام حديثي يمتون جسمي. ويوتون في المصحابة إلي تكيا بينها اختلاف كتك مامبو اجتهاد. أما عمل السلف الصالح baada ya kutaja Sheikh rahimahullah dalili katika Qur'an na sunna na amali ya masahaba, akaanza kutaja amali ya salafu salih. قال فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد لا عن جهل ولا عن عدم تملك للأداة سكو إنغا أو متو أمبي هميليكي كو مجتهد وإنما كان صادرا عن الخلاف عن اجتهاد إيوه لخلاف متوكيم أنت كمان اجتهاد وكان مما يصوغ فيه الاجتهاد ويبعاني من مانغابي mawili jambo la kwanza iwe ile khilaf imetokamana na nini na ijtihad katika jambo ambalo yakubalika mtu kufanya nini ijtihad mambo wa mawili fa inna ba'dhum ya'dhuru ba'dhan bil khilaf katika hali kama hii walikuwa wakipeana udhuru katika khilaf kama hizi wala yahmilu ba'dhum ala ba'dhin hiqdan wala adawatan wala baghdha wala walikuwa hawabibiani baadhi ya wao kwa wengine chuki wala uadui bali yaatakiduna annahum ikhwatun hatta wa in hasala bainahum hadha alkhilaf bali walikuwa kitakidi kuwa baadhi ya wao kwa wao ni ndugu pamoja na kuwa khilaf kama hii yaweza kutokea baina yao hatta in alwahida minhum la yusalli khalfa man yara annahu laysa ala wudhu'i uzingatia vizuri yani mpaka mmoja wao aweza kuswali nyuma ya mwenzake ambaye yeye waitakidi na kuona kuwa lau kama ni mimi nimefanya kitendo cha yule ningelikuwa sina nini sina udhu wayara al-imamu annahu ala udhu na yule imamu mwenyewe lakini ajiona yeye yuko katika nini katika udhu kisha akatoa mfano mithlu أن يصلي خلف شخص أكل لحم إبل أصال يما أمت أمي أمكول نياما ينغميا سوت تفهمك وكول نياما ينغميا كون اختلاف بين ونوفيون كو يتنغو وضوء أو لا نقول الراجح نكو يتنغو وضوء كيفو كنفان أصال يما أمت أن يكول نياما ينغميا وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء na yule imami waona kuwa anayesalisha kuwa haitangui wudhu nyamangamia wal ma'mumu yara annahu yanqudhu alwudhu lakini ma'muma aona kuwa kula nyama yangamia yatangua wudhu fayara anna salata khalfa dhalika alimam sahiha aona kuwa kuswali nyuma ya huyu imam swala yangu ni sahiha wa in kana huwa pamoja na kuwa yule ma'muma yule لو صلىها بنفسه لراى ان صلاته غير صحيحه لو كما انجسليه mwenyewe baada ya kula nyama angamia angeona kwa sala yake haikusii nafikiri mwaliona liswali كل هذا لانهم يرون ان الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ في الاجتهاد ليس في الحقيقه بخلاف yote haya ni kwa sababu walikuwa wakiona kuwa khilaf inaochipuka kutokamana na ijtihad ambayo yakubalika ijtihad katika suala kama lile kwa uhakika si khilaf si tofauti lian kila واحد من المختلفين قد اتبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه kwa sababu kila mmoja katika hao wawili walioختلفiana amefuata kile ambacho ni wajibu juu yake kukifuata katika dalili ambayo haijuzu kwake yeye kuiacha fahum yarawna anna akhahum idha khalafahum fi amalin ma waona kuwa ndugu yao akiwakhalifu katika amali fulani ittiba'an lid-dalil kufuata dalili huwa fil haqiqati qad wafaqahum ukweli wa mambo ni kuwa ameafikiana na wao kwa nini لانهم يدعون الى اتباع الدليل اينما كان بسبب wote wawili walingania watu kuifuata dalili pale ilipo فاذا خالفهم موافقه لدليل عنده فهو في الحقيقه قد وافقه kwa hivyo ikiwa atawakhalifu kwa kufikia kwa kuafikiana na dalili ambayo ameiona yeye basi kwa kweli wa mambo haja wakhalifu bali ameafikiana na wao لانه تمشى على ما يدعون اليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. سبول بانا أمفوتا مكندو أولي أولي ونوفوتا واو mkondo ule ule wanaolingania wao katika kuhukumiana kwa kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen amma ma la yasughu fi al-khilaf, ama yale mambo ambayo haikubaliki khilafu ndani yake, fa huwa ma kana mukhalifan lima kana alayhi as-sahabatu wa at-tabi'un, ni amali ambazo za khalifu yale waliokuwa na masahaba na tabi'un, kama sa'il al-aqaid allati dhalla fiha man dhalla min an-nas, kama mas'ala ya aqida ambayo wengi katika watu wamepotea, walam yahsul fiha al-khilaf illa ba'd al-qurun al-mufaddala, ay lam yantashir al-khilaf illa ba'd al-qurun al-mufaddala, katika masala haya khilafa haikuenea isipokuwa baada ya zile karne zilizobora, ndio wao washikamana na yale mambo ya khilafu wakayawacha yale ambayo ndio asli. Wa in kana ba'd al-khilaf fiha mawjudan fi 'ahd as-sahaba, hata kama baadhi ya khilaf ilitokea wakati wa zama za masahaba, kama vile nani, khawarij, qadariya, haijamaanisha wako katika nini, wako katika haki. ولكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة. سنتكسيما قرن يا مصحابة تقصديكوا قرن يا مصحابة كويشا لازم ويمكفوت، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. قرن إتيتون قرن ياو إكيو وينجي كتكواتو إلي قرن وكحاي أما إكيو وينجي ومنروكا أتكم ومبكي أبادي حيث يتكوين قرنياه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله. قرن يسبيك كوا إميونروكا إكيو وينجي كتكوات وكرنيل ومفانين وميونروكا سيلازيما ويووتين وينجي وميونروكا. Na mfano wake ni kama nilivyotaja, ma dhahara min amri al-khawarij wa min amri al-qadariyya wa ghairi dhalik min tilka al-bid'ah. Tusema hii imetokea baada ya karne ya masahaba. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa waliobakia katika masahaba ni wachache, kama alivyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Na wala haiwezi kuwa haki pamoja na kuwa ilitokea wakati ule, isabika kuwa ni batil. فالقرون المفضلة انقرضت زل قرن زل زبورة زل قوزشيش ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعده في العقائد. نايزي خلاف عم بزل زل زويني بعد يوالي وبورك ونروك زل قوهزيك إذي خلاف كتك اتكاد. فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه. يوتي من يخالف يالي وليكو نو مصحابا تابعون بس نضد ياك ولا هيكبلي كتوكا كواك. نهابا لنك سيما واعتصموا بحبل الله جميعا هيجي ليزو في زور نهاوة وبدع. خلاف سيو كلا خلاف كبديك كتكدين. قال أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ الاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا. أما كتكال مسألة أمبايو خلاف لتوكيا تنوكة ومصحابة ننجامو أمبالو يقبليك دنياك اجتهاد بس لازم أبقى تكون خلاف إتكو بكيا يوزكون روك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر فهذا هو الضابط. مسألة اجتهادية أما يتهيد يكفاتا أفتأجر مبيدي أما يتهيد يككسي أفتأجر مبيدي هين يضابط. فالواجب على المسلمين جميعا. kwa hivyo dhabit katika masala ya nini an yakuna alkhilaf fi ma yasughu alkhilaf fi wa an yakuna waqi'an mimman yamliku adata alikhtilaf. dhabit hizi muhimu sana. Jambo la kwanza, iwe ni katika masala ambayo waweza kujitahidi ndani yake, na iwe anayekhalifu ni mtu ambaye ana ahliya ya kuwa na nini, ya kuweza kujitahidi. Ani mambo mawili ya lazima katika hili jambo, yakikosekana mawili khalas haiwezi kubaliwa khilafu kama hiyo. Falwajibu ala almuslimina jami'an an yakunu ummatan wahida, ni wajib juu ya Uislamu wote kuwa umma mmoja. Wa an la yahsula bainahum tafarruqun wa tahazzubun bihaythu yatanaharuna fima bainahum bi asinnatil alsun, na kusipatikane baina yao tafarruq, mahizbu mbalimbali yanayopigana vita kwa ndimi zao. Wayataaduna wayatabaghaduna min ajli ikhtilafin yasughu fihi alijtihad, na sio sawa kufanyiana uadui na kuchukiana kwa ajili ya ikhtilaf ambayo yakubalika ijtihad ndani yake. Fa innahum wa in ikhtalafu fima yakhtalifuna fihi fima taqtadhihi an-nusus حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه ساعة ولله الحمد. وهذا وكيختلفيانا كتك مامو أمبايو واختلفيانا أمبايو أنا دليل إذا قرآن سنة أمبازو مستقيميا كل إنغانا نفهم زاو بس إلي جامو لكنجوف ولله الحمد. والمهم والمهم اتلاف القلوب واتحاد الكلمة, مهم نيويو زيو بموجة na neno liwe moja. Wala raiba anna a'daa almuslimin yuhibbuna min almuslimina an yatafarraqu sawaan kanu a'daa yusarrihuna bil adawati aw a'daa yatadhaharuna bil wilayati lil muslimina aw lil islami wa hum laysu kadhalik. Hakuna shaka kuwa maadui wa Uislamu wapenda Waislamu kufarikiana, iwe sawa ni maadui ambao watangaza wazi uadui wao au maadui wanaodhihirisha kuwa pamoja na Waislamu na kuwanusuru Waislamu, na hawako hivyo. Ukweli wa mambo hawako hivyo. Wallahu musta'an. Tusimamie hapo insha Allah Taala, na hapo tatimma kile kilichobakia biidhnillah Taala, tutajaribu kuja kusoma katika darasa itakayofuata. Wallahu Taala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.